الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير الخلائق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم على مأدبة القرآن، ومرحبا بكم في رياض الجنان، ومرحبا بكم في مجالس الغفران، ومع قول الحق سبحانه وتعالى: قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أيها الأحبة، إن من الطرق التي توصل الجنة أول انطلاقاتها من الأرض وآخر محطات الوصول فيها إلى باب جنات النعيم طلب العلم، ولذلك تجد أن هذا الطريق قليل من يسلكه، مع أن محطات الوصول فيه وارفة والتعب الذي فيه مخلوف. إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض يصلون على معلم الناس الخير والمتعلمين منهم. ولذلك أتحدث وإياكم في أفياء هذه الآية قصة كليم الرحمن، نبي من أنبياء ربي جل وعلا، وهو من أولي العزم، النبي الذي ابتلي مع فرعون الطاغية المستبد، هذا الذي كان له عليه الصلاة والسلام مواقف في كل أركان حياته، منذ أن كان طفلا رضيعا في حجر أمه، حتى سكن القصر، حتى هرب إلى أرض مدين، ثم عاد وهناك وعند ذاك الوادي المقدس يبعث، ثم تكون له الجولات مع الجولات الطوال مع أعتى طاغوت مر على الأرض، ذاك الذي ادعى الربوبية، أنا ربكم الأعلى، حتى استقر به المقام مع قومه، فيوما خطبهم خطبة، وكانت الخطبة أبكت الجميع. ودائما إذا كان الذي يلقي ويعظ يلقي عليهم بقلبه، بلسان قلبه، وفي القلب إيمان وخشية ورحمة، دائما يؤثر في المدعوين، كيف لا وهو كليم الله جل وعلا. ومن هنا لما أن ألقى الخطبة الجميلة العصماء وذكرهم بأيام الله ومننه وبكى القوم، لحق به رجل من بني إسرائيل فقال: يا موسى، هل على وجه الأرض رجل أعلم منك؟ قال: لا. وعندما يقول لا، ليس هذا تكبرا عليه الصلاة والسلام، لكنه رسول ونبي، وفرق بين أن تجتمع أن تكون نبيا ولست برسول، وكل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول. الرسول من يبعث إلى قوم معاندين بدين جديد وينسخ الدين الذي قبله. عليه الصلاة والسلام قال لا، باعتبار ما يعلم من علم الله الذي وهبه، قال لا. فأوحى الله إليه معاتبا، العتاب الرباني لكليمه: لماذا لم توكل الأمر إلي؟ ولماذا لم تقل الله أعلم؟ إن من عبادي من هو أعلم منك. وهذا العبد الذي هو أعلم منه ليس أعلم منه على الإطلاق، هو أعلم منه في قضايا ما كشف الله الغيب لنبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام فيها. ومن هنا ماذا قال؟ هل غضب عليه الصلاة والسلام لما علم أن إنسانا على وجه الأرض وهو النبي الذي ينبغي على ذاك أن يتبعه، ذهب إليه وأخذ فتاه ورحل طريقا طويلا حتى قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. انظر إلى تواضعه، وقفه، انظر إلى التواضع، ما قال: يا ربي لماذا لم تخبرني عنه، أو يا ربي لماذا تخلق من خلقك من هو أعلم مني. تصور بعضنا لو يقول أحدهم، لو قال طالب لمعلمه: اللي درسنا الرياضيات السنة الماضية أفضل منك، كان هذا يخسف به في أرض الأرض السفلى ويسقط من عين معلمه، هو ما كذب، إنما امتدح الذي استفاد منه. ولذلك هي قاعدة ينبغي أن نسير عليها: اعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وأن العلم الذي عندك قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والمتواضع المتجرد للحق ما يكره ولا يحسد، ولو أن أحدا سيحسد أحدا لحسد موسى الخضر قبل أن يراه، أو قال ورنيه. البعض لو تقول واحد هذا أفضل منك قال خليني أشوفه، بس إنها عبارة تهديد، وعبارة معناها أنه أضمر العداوة له، بل أضمر المحبة له عليه الصلاة والسلام، وأحب أن يتعلم منه. وهذا العتاب من الله له حتى يربي أنبياءه: واصطنعتك لنفسي. وهذا من تربية الله لنبيه. فانطلق وأخذ فتاه، واختار من فتيان بني إسرائيل أنبههم وأذكاهم حتى يستفيد مما يستفيد منه. أخذ يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، هذا لم يكن نبيا، لكن للزومه مجالس الأنبياء وسماعه للعلم الدائم من النبي موسى عليه الصلاة والسلام، كان النبي بعد موسى، وهو الذي دخل ببني إسرائيل البيت المقدس، وهو الذي أوقف الله الشمس في السماء ألا تغرب لدعائه أمسكها، حتى لأن من عقيدتهم أنه إذا غربت الشمس ولم ينتصروا على قومهم أنهم يتوقفون عن القتال، فسأل الله أن يبقي الشمس فأبقاها. هذا الرجل الفتى ما أخذه موسى عليه الصلاة والسلام ليذله بخدمته، فقط أعطاه مهمة واحدة، أنه مر على الحوت واشتروا حوتا، وقد فارق الحوت بلا شك الحياة، فإذا تحرك من المكتل وضعوه في مكتل كالزبيل، إذا عادت الحياة له ودخل في الماء من جديد فأخبرني، فإن ثمة الخضر، يعني هناك. ومع هذا الفتى الذي خرج ليخبره عن هذا نسي. وعندما أن سار بعد هذا الموضع عند ملتقى البحرين، عندما سار ردحا طويلا قال لي: تذكرت إني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هل التفت عليه؟ تصور يا شيخ، لو رايح الطريق طويل وتركت المخرج بعشرين كيلو، ولدك هو اللي يدل، أو معه الموقع في الجوجل هذا، ولما وصلت لاحظ كبري بعد قلت لا الموقع وراء، يمكن تفتح الباب وترميه من الغضب، أو تلتفت إليه فتقول: أعمى الله عينك كما أعمى بصيرتك، أتفعل هذا؟ والله يا أبي إني نسيت. وإيش نسيت؟ لأنك رخمة ما فيك خير، لأنك ساذج مغفل، لأنك فتسكب عليه من نيران فمك وحممه. ما ذكر القرآن أنه بكته، وإنما رضي منه عذر النسيان، والنسيان عذر، النسيان عذر بشرط ألا يكون سجية. أحدهم يقول يتأخر عن الدوام كل يوم، فقال مديره، قال: والله نسيت أركض الساعة، قال: أنا ونسيت ثم فقال له مديره: أنا أقبل بعذر النسيان إذا أتيت من الغد للدوام ووجدتك ما طلعت إلى الحين ناسي ترجع لبيتكم، فسأصدقك أن النسيان حقيقي، أما في مصالحك ما تنسى، وفي مصلحة غيرك تنسى. لذلك بعض الناس يجعل المصلحة هي التي تسير النسيان، ولذلك أن ينسيك الشيطان. وقال إن عندما نسب النسيان إلى الشيطان دليل على أن من كيد الشيطان للإنسان أن ينسى، ينسيك ذكر الله، ينسيك الاغتسال بعد الجنابة، ينسيك أذكار الصباح، أذكار المساء، آية الكرسي عند النوم، وهذا ديدن الشيطان، لأنك إذا أنسيت استطاع أن يتسلط عليك فاحذر يا عبد الله ألا يتسلط عليك عدوك. سار فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. السفر هذا ما هو؟ هو الرحلة في طلب العلم. إنه رحل، طيب ما قال كليم الرحمن أنا هو أعظم قدرا منه عند ربي، يجينا ويعطينا درس خصوصي صحيح؟ مثل بعضنا الآن حتى المعلم الخصوصي عندنا ما له قدر لأننا نعطيه فلوس، ها أسمع وعلم الولد وإذا رسب والله ولا ريال، حوله ولا قوته. ليس هذا على كل شيء قدير. طيب إذا كان ولدك الله يحفظك تنبل ما يفهم أو غبي ما يزكو، ماذا أصنع به؟ فتجد بعضنا يتعالى على المعلم، يتعالى على وطلاب، يقول الوالد لابنه اسمع إذا قال لك كلمة قل كلمتين ودخل أصبعك في عينه، أن ترى أبوك وجدك يردون البل، الله يرحم جده اللي مات ما أدري يعرف الوضوء ولا لا، لكنه فلماذا تؤز هذا الابن على إسقاط قدر المعلم أزا؟ لذا بعض الناس تربيته للابن لاحترام المعلم سيئة، وما ذاك الأب اللي يخترط الصفوف ويدخل إلى مباني المدارس ويقول للمدير طلع المدرس، ويطلع كرتون هو في المستودع بنطلعه، طلع أتفاهم معه، وذاك الطالب اللي يقول الوعد في الطلعة يا بني علمك ليس حرفا لسنة وهو يعلم فيك، لكنك أرض سبخة لا ينبت فيك خيرا ولا شجرا ينفع الناس. موسى رحل في طلب العلم، اللهم صلي وسلم عليه وعلى نبينا، رحل ولقي في طريق العلم نصبا، وهذا دليل على أن المعلومة اللي تأتي بلا مشقة لا يستفيد منها صاحبها، والمعلومة التي يتلحقها المشقة والصعب والصعوبة والصلف والتعب والسهر والوعثاء في طريق طلب العلم فإن ذاك طالب العلم أبقى العلم، يبقي الله العلم في قلبه أكثر من ذاك. ولذلك تلاحظ الوسائل التعليمية وبعض المدارس الوسائل التعليمية تدني المعلومة، لكن الطالب لا يبذل جهدا، لا يحضر بحثا. البحوث في المكتبات، غير اسمك بس الصفحة الأولى A4 حطها حمراء وسلك وعط الرجال وهو يدري أنك كاذب وانت تدري أنه يدري أنك كاذب وشغالين. أعطي ابنا من أبنائنا هذه الأيام القلم، حتى قلومي يرفض يخرج يا شيخ، أعطيه القلم وقل له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم بخط جميل، والله إنك لترى شيئا ليس للعربية ولا يقربها، وتجده قد مسك القلم كأنما يمسك سكينا أو محشا، ها حتى مسكة خطأ وكتابة خطأ. لما ما في مشقة؟ المشقة اللي كان يريدها طالب العلم قديما، اكتب القطعة 5 مرات، تذكرون هذه جيلي يذكرونها، اكتب القطعة 5 مرات، احفظ فإذا أخطأت خطأ عد إلى الحفظ من جديد، وهكذا. فتجد أن العلم يثبت، رحل في طلب العلم لأن الله أراد أن يصنعه على عينه، وحتى أيضا عندما لامه وعاتبه يريد أن تبقى المعلومة أن العلم ينبغي أن ينسب إلى الله، علم الغيب، فلا تقل لشيء غدا إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فسار هنا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. تذكر الموقف، قال أرأيت، ثم بعد ذلك حتى نختصر لا نطيل عليكم، قال فوجد عبدا من عبادنا. هل الخضر نبي أم أنه رجل صالح؟ خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف لا يبنى عليه ثمرة، ولكنه رجل آتاه الله علما وعلمه سبحانه وتعالى. وهنا نقول إياك أن تدعي أن تكون حتى لو كنت متخصصا، فإنك وفي تخصصك، أنا كنت بالأمس مع طبيب في تخصص من التخصصات في جدة، فسألته ما الذي أتى بك؟ قال إني أتيت في لقاء علمي، ومن تواضع هذا يقول استمعت إلى محاضرة من زميل لي قال فيها معلومات طبية وأنا المتخصص كأني أسمعها اليوم، والله يا شيخ كأني أسمعها اليوم. وسبحان الله وأنا كنت أقرأ أحضر لهذا الدرس الجميل فتذكرت إن جميل أن تتواضع وأن تثني على الذي أهداك معلومة وأن تبحث عن المعلومة عنده وأن تقر له بالخير والفضل. قال له موسى قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. قف قبل العلم أعطاها الله الرحمة، وكأن كل معلم لا يرزق الرحمة قبل العلم فإنه لن ينفع غيره، بل ولن ينفع نفسه، ولن يدعو له أحد، ولن يبقي أثرا في نفس متعلم قط. أجمل وسيلة تعليمية وأجمل خطاب تعليمي تثقيفي تربوي هو ما خلطته الرحمة. هذا الخطاب للمعلم والخطاب للأب والخطاب للأم. لا بد لمن نريد أن نعلمه أن يلمس من عباراتنا أنها ممتلئة ثقيلة بالرحمة، تمطره بالرحمة لا بإقامة الحجة ولا بالتهديد. قال الله آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه. ولذلك أكبر تهيئة للمعلم أن يهيأ بأن يكون رحيما، والذي في قلبه قسوة عليه أن يترك هذا الميدان للعظماء الذين ملأ الله قلوبهم رحمة. وإن لم يكن في قلبك رحمة إما أن تسأل الله أن يرزقكها، وإلا فتجنب طريقها طريق الجنة، لأنك قد تمنع طالب عن مواصلة طلب العلم بسبب كف، تعطيه كف ويكره المدرسة واليوم اللي جاب المدرسة، ويكره التخصص الذي أنت فيه. في بعض المواد بعضنا يقول المادة الفلان أعوذ بالله أكرهها. ليه؟ قال درسنا فيها واحد ودرسنا فيها واحد كرهنا في الحياة، مو في المدرسة فقط. والسبب إذن أنه ليس في قلبه رحمة. الخضر كان في قلبه رحمة ثم أوتي مع الرحمة علما، ونحتاج دورات لطرق اكتساب الرحمة. وحبيبكم معلم البشرية عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله عنه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن هنا انقادت القلوب معه. أنت أيها الأب، من قال لك أن التربية بالعقال والجلد أنها طريقة صالحة لكل خطأ؟ بعض الأخطاء أحيانا تنتهي بضمه، تصدق تضمه، ونبوك آمالي بعد الله معقودة فيك، تكفى ونبوك وتكنيه باسمك أنت يا أبا فلان، أنا أقول لولدي يا أبو سعد، تكفى ونبوك. والله إن هذه الضمة والنخوة لتفعل فعلها في قلبه ما لا تفعله جميع الوسائل الحرمان والتأديب والضرب. ليس دائما، وهذه الضمة لن تكون إلا برحمة، أن في قلبك رحمة. الأم التي دائما صوتها عال في البيت يجلجل، أقامت الحرب العالمية داخل بيتها وجعلت الحمم والدعاء وتدعو عليه وعلى أبوه، الله لا يوفق ولا يوفق اليوم اللي شفت أبوك فيه وحبيبنا ياكل بخاري مبسوط والبيت يغلي، وفي النهاية هو يطلع للاستراحة والعيال يطلعون عند الجيران والأم تجلس تجتلد أين الرحمة؟ أطفال أعمارهم سنة وسنة ونص يضربون لأنهم سكبوا شيئا على الفرش، ولأنه كسر كوبا، خله يكسر كل الأكواب ويسكب كل الماء، ارحمه. ولذلك العظماء من علماء الأمة وفقهاء الأمة وأطباء الأمة معظمهم بلغوا درجة العظمة لأنهم سقوا الرحمة من صغرهم، وأخذوا كامل الطفولة طفولتهم، الطفولة اللي تمر عبر الرحمة طفولة رائعة. يكون الإنسان منطلقا، ما تلاحظ بعضنا يتأتئ ويفأفئ ولا يواجه الناس، وبعضهم يتبول في فراشه وهو في المتوسطة، لا لوم عليه من كثرة الرعب الذي سقيه في البيت ومن نزع الرحمة من قلب أبيه وأمه. ولذلك قال الحبيب لمن لا يقبل أبناءه ماذا قال؟ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. إذن الخضر، نعود له، الخضر كان في قلبه رحمة وكان عنده علم، وإذا اجتمعت الرحمة بالعلم قبل رأس ذاك فإن الله قد أكمل له النعمة. إذن وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى، وهذا عنوان محاضرتنا، أو درسنا، هل أتبعك؟ لاحظ التلطف، أما تلاحظ الأدب؟ ما قال الله أمرني وأنا كليمه أن أتبعك، اسمع لله وأطع، يقدر يقولها ولا لا؟ هو يعلم أن الخضر لن يستطيع أن يرده، ولا يمكن له أن يرده، لأن العلم الذي علمه الله إياه من الغيب الذي كشفه له أمره الله أن يفعل هذا حتى يستفيد هذا النبي العظيم من إسناد العلم إلى ربه. ما له خيار الخضر أصلا إلا أن يستجيب، فيأتي هذا النبي الكريم هل أتبعك على أن تعلمني. لاحظ يا التواضع، ما قال نتبادل خبرات، بعضنا إذا ما يبغى يحط رأسه فيه ما ينزل، قال تتلاقح الرؤى وتتبادل يا حبيبنا تعلم الله يجزاك خير، أحسن لك تتعلم، بلا الندية هذه وتمقابل شخص مقابل، لا أتعلم وأجيب المصحف وأنا دكتوراه في كذا وأجلس عند إمام المسجد وأجلس الشيخ أقول الله يرحم والديك علمني الفاتحة، الله علمك وأنت دكتور في كذا، إي والله أنت تفقه في هذا أكثر مني وأنا في تخصصي أفقه منك، اسألني فيما أعرفه وأسألك فيما تعلمه، ومن هنا تتكامل. وما يفعل ذلك إلا صاحب العقل الراجح الواثق في نفسه وقبل ذلك في ربه، هل أتبعك؟ لاحظ التلطف، وهذا دليل على أن طالب العلم إذا أراد أن يسأل المعلم أن يتلطف في السؤال، لا بد أن تتلطف في السؤال. وبعض الأبناء يقول الطالب يرفع صوت استاذ استاذ، يا بني اهدأ قليلا استاذ استاذ، طيب خلني أكتب على السبورة أو، وتجد هذا ما شاء الله منطق، طيب يا أخي أنت ما جيت إلا تعلمنا، والله أنت تحتاج تربية أكثر من التعليم يا بني، لماذا ترفع صوتك على معلمك؟ لماذا لا تدعو له؟ يا أحبابي ما تلاحظون أبناء المتوسط والثاني الثانوي عقلاء رجال فيهم من الرشد، قليلا من المعلمين من يسمع دعاء قبل السؤال، استاذ غفر الله لك، ما المسألة ممكن أن تعيدها؟ غفر الله لك، كلمة جميلة من الطالب لمعلمه، والمعلم يقول أرشدك الله ووفقك للسعادة، الدليل كذا أو الفعل كذا أو القانون الفيزيائي ولا المعادلة، اللي تجد أنه يدعو له، هكذا يكون التعليم. هل أتبعك على أن تعلمني؟ وكلمة تعلمني فيها أيضا من التواضع شيئا عظيم، والأولى هل أتبعك فيها من التواضع والتلطف، على أن تعلمني مما علمت رشدا. هنا نسب العلم إلى المعلم الأول الذي علم آدم وفهم سليمان جل وعلا سبحانه وتعالى، مما علمت، يعني ترى العلم الذي عندي وأنا كليم الله كلام موسى، والعلم الذي عندك مما خفي علي هو من علم الله. ولذلك سنأخذ الآن درس عظيم جميل جدا في نسبة العلم إلى الله وحقارة علم الإنسان. قال بعد ذلك، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. تشويق ولا مو تشويق؟ تشويق، وهذا من أجمل وسائل التعليم، تشويق المتعلم للمعلومة، أنا ودي أبلغك لكن أخشى تضيع هذا العلم، هذه فائدة نفيسة أخشى أن أقولها لك فلا تلزمها. لا يا أستاذ والله لا ألزمنها، مثل المعلم الأب، والله يا ولدي عندي وصية بس كل ما شفتك مستعجل ما أستطيع أقولها ولن أقولها اليوم. ماذا يقول الابن؟ لا يا بني يا أبتي اليوم أنا فاضي ما عندك. هذا التشويق يفتح قلبه، يستعد بجوارحه، يسمع الكلمة أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون من المفلس؟ وهذه الأسئلة الاستفهامية استثارة الذهن وتشويق المتعلم استماع المعلومة حتى تبقى. العلم المقشر هذا اللي سهل الأخذ يكون سهل الطرد ولا يحفظه الإنسان. إنك لن تستطيع معي صبرا، فيها تشويق، الثاني فيها إعذار. ما الإعذار؟ لأنه يعلم من موسى القوة في الحق عليه السلام، ويعلم أن الذي سيراه أشياء ما فيها صبر، ما يمكن يعني يصبر على الإنسان، فبدأ بإعذاره قبل الاشتراط عليه، إنك يا موسى لن تستطيع معي صبرا، يعني شوقه إلى أن يقول بلى أستطيع، والثانية أعذره إن لم تستطع سأعود للأولى لأني قلت لك من أول إنك لن تستطيع. ومن هذا فيه شفقة، شفقة من الخضر في نقل العلم الذي عنده. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أي أن الذي الآن سيكشف لك إنما هو من الغيب، وهذا الذي من الغيب سيكون أمرا عجبا لك ولن تصبر. وهذا معلومة أن النبي الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا فوق الأرض لا يقبل بمخالفة يراها أبدا، لأن الله بعثه مرشدا وبشيرا ونذيرا لمن عصى، بشيرا لمن أطاع. ولذلك تجد أن ما عند أنصاف حلول ويدري إن موسى ما عنده مجاملة في الحق، الحق ما في مجاملة. نعم أن تعلمني الله يجزاك خير، لكن لا بد إذا وقع الخطأ أن يقال خطأ، أو بين لي لماذا لم يكن خطأ وقد فعلت. وهذا دليل على إيش؟ إن كثير من الأخطاء اللي وقع فيها أبناؤنا تشبها بنا أننا لم نكشف لهم أسبارها ولا غورها ولا أخبرناهم، ودائما مثل بعض ولا كلمة، ها ولا كلمة، وسوي كذا ليه؟ طيب حلق بالموس ولا كلمة، طيب ليه حلق بالموس؟ مثالا لا تلبس كذا لا تطلع، ليه يا أبوي أنا زملائي ولا كلمة، دائما ولا كلمة، انكتم ولا كلمة، وبين قوسين كلمة انطم، ها وجت أمه قال وانت انطمي معه. إنا لله وإنا، يا أخي إيش هذه الوحشية هذه؟ وش هالإرهاب الفكري هذا؟ يا أخي تكلم، الله يرحم والديك، أخبر، علل. أنا أخاف عليك، أنا أحبك وخايف عليك يا أخي، أقعد ونص يحبني وخايف علي. لكن بعضنا ما عمره قال أنا خايف عليك، بس ولا كلمة، اللي هي الأبوية الفوقية المتعالية. ومن هنا نقول يا دائما الابن الذي يربى على التعليل يكون ذكيا، والذي يربى على الإمعة يصير اسم الثلاثي ينساه أحيانا. ولذلك نقول نربيهم على أن دائما أن يستفهموا. بعضهم بابا إيش هذا؟ جاوب. وهذا أو بعدين فتحنا موضوع ولا كلمة بس، ونكتم هذا الصغير في استفهاماته. والاستفهامات والأسئلة هذا عمر يمر به كل أحد. أحد أسباب نكبة بعضنا وإن طلع ما يفهم ذكاؤه قليل. الله ما يخلق إلا ذكيا ولا يخلق إلا جميلا، هو خالق الجمال وهو خالق الذكاء، أعطانا على مستوى واحد. لكن اللي خلى هذا غبي الظروف المعاصرة، طريقة تربية هذا طلعت ذكي وهذا طلعت غبي، وإلا في الأصل الجميع موهوب والجميع ذكي. هذا الطفل الصغير اللي قعد ساعة يسأل والده ويجاوب، وأسئلة ويجاوب، هذا سيخرج عظيما من عظماء الأمة. وهذاك اللي أعطاه السؤال والثاني ضرب على فم خلاص شيل الولد هذا في قع راسي. أو بعضهم يعطيه أجوبة خاطئة عوجة ليه كذا، ويجيب له يجيب له إجابة خاطئة، أو يجاوب بأسلوب تبسيطي خاطئ. أعود فأقول: ثم قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. تواضع وتعليق الصبر الذي هو الصبر الذي هو يرجوه تعليقه على مشيئة الله. فليس لك حول ولا قوة أن تصبر إلا إذا صبرك، ولا أن تحلم إلا إذا رزقك الحلم. ثم بعد ذلك تبدأ القصة. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وهذا يسمونه الاشتراط، اشتراط المعلم على التلميذ. هل يصح للإنسان أن يشترط على التلميذ شروط لا يخالفها ليبقى متعلما ويستفيد؟ نعم، بعض المعلمين يقول: شباب أسئلتكم أقبلها في آخر الدرس، لا تقاطعوني حتى لا تنقطع سلسلة أفكاري، فلربما أنت ما فهمت ومعك 25 فاهمين، سجل، إذا ما جاوبتك أنا أثناء الدرس ففي آخر الدرس سأجيبك. تنظيم جميل، النظام جميل. ولذلك لا تغضب، بشرط أن تجيب على الأسئلة، لا أن تخرج ولم تجب، لأن عدم الإجابة على الأسئلة خطأ تربوي كبير. ولذلك الخضر بعدما أن انتهت المواقف الثلاث قال له ماذا؟ قال بعد ذلك: وأما السفينة، قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع عليه صبرا. نبأه بما كان غاب عنه مع أنه ما أخبره بالبداية. وهذا أيضا من التشويق ومن تربية الطالب على الصبر. التربية الطالب على الصبر يصبره ويعطيه المسائل، وهذا فيه دليل على أننا لا نعطي العلم مقشرا دون جهد. أكبر ما يدمر العقل البشري في طلب العلم أن يعطى العلم داني. ولذلك جناية الملخصات جناية كبرى على التعليم. الملخص اللي من 10 أوراق لكتاب من 100 ورقة جناية تعليمية كبرى. لماذا بعض طلابنا في اختبارات القياس يرسب وفي الثانوية العامة يعطى 999.99 في القياس جايب العيد، وفي الاختبار في المدارس خاصة الأهلية جايب 99؟ لماذا هذا التفاوض؟ لأن التعليم التراكمي، المعلومة التي تتراكم حتى يكون الطالب مستحضرا لها بعد سنين طويلة غير موجودة، ممسوحة. لأن الذي أعطي بعض طلابنا سندويتشات تعليمية تنتهي صلاحيتها بسحب الورقة منه في الاختبار، وبعد ذلك يخرج. ولذلك الجامعة، طلاب يتخرجون من الجامعة وهم عند المكتبات التصوير، ها صور واللي خطه جميل يكتب، ولا أن يكون أستاذ الجامعي يعطي قشورا لا لب فيها للعلم، ثم يخرج لنا طلاب إلى القشور وإلى البلادة منزوعين الدسم لأمتهم ولأمهاتهم. لا بد الطالب يتعب حتى يصل للمعلومة، لا بد أن يجرب، ولا بد أن ينصب، ولا بد أن يحاول ويخطئ. وهي نظرية من نظريات النفسية التربوية، المحاولة والخطأ. محاولة حتى أكرمك الله البهيم إذا أغلقت عليه مكان وكان يخرج من مكان وما استطاع يخرج، بحث عن طريق آخر حتى يجده فيخرج، عنده نسبة إدراك. أما إذا خلاص فتحنا الأبواب كلها علم أن هذا هو الطريق وحده. أعود، أنا أطلت في هذه الجزئية. قال: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. ركب في السفينة فعرف أهل السفينة الخضر فقالوا الرجل الصالح. ما عرفوا نبي الله موسى عليه السلام، ولا يوشع بن نون فتاة، إنما عرفوا الخضر رجل صالح فأركبوه الآن منه مجانا. فأخذ قدوما عليه السلام وعليه السلام الخضر، ثم خرق السفينة ووضع القدوم مكان الخشبة، ثم التفت إلى البحر وإذا بطائر ينقر في البحر. فالتفت المعلم الخضر: يا موسى، أرأيت هذا الطائر يوم أن نقر في البحر؟ قال: نعم. قال: ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما نقر هذا الطائر من هذا البحر. الله، تعليم، تذكير بالتوحيد، ثم ضآلة العلم الذي عندنا. انسب العلم إلى الله، هو المعلم سبحانه، وتواضع أن يأتيك علم من كل أي طريق، وكل واحد أستطيع أستفيد منه. ابني في 4 ابتدائي أستفيد منه، في 4 ابتدائي أستفيد منه. قد يقول لك ابنك: بابا أذن يصلون، أنت جالس هنا ليه؟ ماما تصلي هنا بس أنت تصلي هنا؟ الله لا يفضحنا. ها، فيقوم هذا الأب يعني يمشي الهوينا في حياء وقد أرشده طفله. عندك آيباد أو جوال؟ ما تعرف هنك أو صار. يجيك طفلك في 4 ابتدائي قال: الله يهديك، أنا قايل لك لا تعبث عبثا يفسد الجهاز، فيأخذه منك ويصلحه لك ويرده إليك، نسأل الله العافية، ويفتح الإيميل معلق ويحذف برامج. أنا وإياك ما نعرف، لكن أبو رابع هذا عارف، الله يجزاك خير، صحيح؟ وأحيانا تمسك الجوال أو تريد فتستفيد منه. فالمعلومة ليست قاصرة بالعمر ولا بالفضل، إنما هي لمن علمه الله وأرشده. قال بعد ذلك: خرقها فورا. أخرقتها؟ لأنه رأى منكرا. وهذه الحالة نسي موسى عليه الصلاة والسلام ما تعاهد أو ما أخذ على نفسه من عهد أمامه. أخرقتها لتغرق أهلها؟ طبعا الحكمة لا يعلمها، وهذا دليل على أن أحيانا الحكماء ينظرون إلى المآلات ونحن ننظر للبدايات. ولذلك الحكيم يقول لك لا تفعل وأنت ترى أن تفعل. في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام وقع وثيقة مع كفار مكة حتى لما كتبوا هذا ما تعاهد أو تعاقد عليه رسول الله قال اطمس رسول لو كنت رسول الله ما اختلفنا معك. صالحين مبطي، عمر فاروق الأمة غضب على ما نرضى الدنية في ديننا. في الظاهر أنها دنية، لكن الله سماها ماذا؟ سماها فتحا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه الآية لم تنزل في فتح مكة، إنما نزلت بعد الحديبية قبل فتح مكة بأعوام. الصلح هذا فتح لأنه كان تمهيدا للفتح. من الذي كان يدري؟ الذي علمه الله وأوحى إليه. بعد ذلك الخطوة الثانية، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. وهذا دليل على أن الإنسان الذي يدعي النسيان ينبغي أن نقبل منه إذا لم يكن ذلك طبعا فيه أو سببه التسويف والإهمال. قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، وكانوا مجموعة غلمان يلعبون، فأخذ أحدهما فأضجعه فقطع رأسه بالسكين. منظر هنا موسى ما نسي، لكن أمامه كبيرة من الكبائر قتل نفس. أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني الإنسان يقتل النفس بالنفس، هذا صغير حتى لو ارتكب جناية فإنه لا يقتص منه. وكان الرد ليس بالجواب. لماذا؟ قال له، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال هنا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغ، وهنا تمنى عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم تمنى أن أخاه موسى ما أخذ على نفسه هذا العد ليستزيدوا من العلم الذي وهبه الله للخضر، لكنه وضع لنفسه حدا. ولذلك إياك أن تضع حدا في كسب الخير. بعضهم يقول خلاص آخر مرة، وهذا دائما الطلاب آخر مرة، لكن لا تقول آخر مرة، قل إن شاء الله، الله يعيني ألا أعود، لا أعود إلى ذلك، لكني لا آخر مرة بتخليها الأخيرة. فإذا أخذوك بقولك فأنت الذي أدنتها. قال فانطلق، وهنا وقفة. قتل نفس أي فضل في ذلك؟ لكن انظر الحكمة، اعلم أن ليس كل الأبناء نعمة، من الأبناء أعداء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. بعض الأبناء أعداء، وإذا مات ابن فلا تعترض على قضاء الله، قد تدمع عينك الفراق وحزن، لكن الله حكيم. بعض الناس أخذ الله ولده في حادث مرور وقد كان قد أرهبه وأتعبه وأرهقه، فوض الأمر إلى الله، عسى الله يجمعك به في جنات النعيم. الله رحمه فمات الآن قبل أن يفعل جرائم، ورحمك حتى لا ينشغل قلبك بمتابعته. بعضنا يصلي صلاة الفجر وهو يبكي لأن البيت مليان شباب ما يصلون. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. وبعضنا سكر والضغط والجلطة اللي جته سببها فلان من أبنائه، فليس كل الأبناء عافية ونعمة، ليس كل الأبناء. ولذلك إذا فعل الله بهم ما شاء فهو سبحانه يفعل ما يشاء ويختار، هو الحكيم. ومن هنا قتله، وهذا من رحمة الله. أحيانا يكون زوال الدنيا عندك لأن الله يرحمك، قد يقع الطلاق لأن الله رحم المرأة من هذا الرجل، أو رحم هذا الرجل من هذه المرأة. قد يذهب المال لأنك لو صرت تاجر الله يجزاك خير تركت الصلاة، لكن يوم قلت الفلوس بديت تبكر وتجينا الله يجزاك خير في المسجد، وما أدراك لعلها خيرة وما تدري. ثم بعد ذلك انطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وهذا دليل على أن البخل قد يكون سجية وقد يكون توارثا، وأن اللؤم لربما ورثه الصغير من الكبير، وأن الكرم والسخاء قد يكون ميراثا وتطبعا من الابن عندما يرث، ولذلك احذر أن يرث الابن منك بخلا، فإن الله أقسم وعزتي وجلالي للجنة ألا يجاوره فيها بخيل. وكان الحبيب كل صباح يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. والبخيل تراه ما يدري أنه بخيل، لكن من حوله كل ما سمعوا صوت سيارة مسرعة قالوا: عساها إن شاء الله تصيبه فينقله للعالم الآخر لنعيش بعده. وكم من أبناء بكوا في وفاة والدهم ليس حزنا عليه إنما فرحا بمن خلف. فاحذر أن تكون ذاك الأب، واحذر أن يرث الابن. بعض الآباء إذا أكرم الأب الابن قال: عندي أب زملائي نبغى نطبخ لهم طبخة يا ماما وبابا، نبغى نجيب لهم، وأبغى أشتري مثلا للمسجد كذا، أريد أن أطعم زملائي في الفسحة طعاما عاما، أو أعطيه قلم أو أهديه. قال: امسك ريالك، الأب سود مدري الأبيض لليوم الأسود، ومات الشايب وكل أيام الولد سود ما شاف الأبيض. هذا تربية على البخل وتربية على اللؤم. ولذلك أهل القرية كلهم أبوا أن يضيفوهما. وقد ورد في حديث اللديغ الذين قرأوا على سيد القوم سورة الفاتحة أنهم ما ضيفوهم وهم من بطون العرب. فليس كون العربي عربي أن يكون كريما، ولا أن يكون الغير العربي أن يكون غير كريم. لا، هذه سجايا في النفس تربى. مركوز في الإنسان السخاء إن ورث السخاء، وإما إن ورد البخل فعياذا بالله فهي شر ما يورث بعد ذلك. قال: استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هنا صفة بلاغية، الجدار له ليست الإرادة له، لكنه نصبت الإرادة له هنا، وهي من صور البلاغة الجميلة. يريد أن ينقض فأقامه. قال: فإنه عدله بيده. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. القصة تعلمون ختامها وقفة. لماذا حفظ الكنز الذي تحت هذا الجدار؟ لأن والدهم أبوهما كان صالحا. أجمل ميراث وأجمل خبيئة يخبئها الأب لأبنائه ويورثها الأب لأبنائه صلاحه الذي كان بينه وبين ربه، وتلك الدميعات في تلك السجدات، وتلك الدعوات التي ودع الدنيا بها. وكم من ابن ذاق والده الآلام في حياته، فلما مات كان موت والده صلاحه، اهتدى بعد موت أبيه لدعوة ما أجابها الله في الحياة. فيا أيها الأب، قد تترك الدنيا وولدك أحزن قلبك وشق عليك، لكن لربما هو من علماء الإسلام بعدك، هو الذي ينور قبرك وترتفع في درجات الجنة بسببه. فيا أيها الأب، لا تقنط، فقد حفظ الله مال يتيمين في المدينة لأن والدهما كان صالحا. ولما أخفى الكنز ما كان أحد يعلم، ولا في مخطط يعلمه الأبناء، ولو أن الجدار سقط لخرج الكنز ولنهب، لكن العظيم الرزاق حفظهم بعد موت أبيهم في صلاح أنفسهم ثم في المال الذي يبقيهم. وفيه دليل على أن بعضنا يترك لأبنائه الديون بسبب تهوكه في الديون في الدنيا، فيموت ويبكي الأبناء دين والدهم. بعضنا لو باعوا بيته وسيارته والأرض اللي عنده ما أوفى الدينه، فيورث لهم الفقر والذل، يورث لهم الفقر. فلا بد أن تتركهم أغنياء، كما قال الحبيب في حديث أسعد: لأن تتركهم أغنياء خير، لكن لا تنشغل بجمع الدينار والدرهم لهم من حرام، أو تنشغل وتترك الفرائض. لا، أبوهما كان صالحا، ومن صلاحه أنه مع حق ربه قد تفرغ له، وفي الدنيا أبقى لهم شيئا. وبعضنا الآن ما يربي ما يبقي لأبنائه شيئا، يعطيهم ما يريدون في الدنيا ويرفههم، فإذا مات ذاقوا الألم، ألم فقده وألم الحاجة وألم سداد دينه. فاحذر أيها الأب، احذر أيها الأب، ورث لأبنائك الصلاح. اعلم أن أكبر زلزال لصلاح الأبناء معصية الآباء. وبعضنا أحد أسباب الضيق وعدم مباركة الله له في رزقه ذنوبه التي اختفى بها عن عيون الخلق ظنا منه أنه لا يراه أحد. وكن صالحا، وإذا كان الحبيب يقول إن العبد ليحرم الرزق بالذنب، بالذنب يصيبه، فكيف بالذنوب المتعاقبة؟ تنمر الأبناء على الآباء من أسبابها معصية الآباء لله والأمهات لله. وليست المعصية أن يشرب خمرا مثلا وهي كبيرة، أحيانا تكون أنت من الصالحين ظاهرا لكن لديك ذنب خفي، قطيعة أو مشاهدات محرمة أو مظالم فيسلط الله عليك. لو أن مظلوما قال عامل ما أعطيت راتبه أسأل الله أن يعذبك بما وهبك يا عم، اللي أعطاك مال ولد الله يسلطهم عليك كما أخذت مالي. إذن أنت تحكم على نفسك بالتعاسة في هذه الحياة. هذه أيها الأحباب جمع من الوقفات في هذه السورة، ومضطر إلى أن أتوقف بعد ذلك لأني منطلق بإذن الله إلى مطار جدة، بقي ساعة واحدة على دخول الطائرة. سعيد بلقائكم، وأسأل الله الذي علم آدم أن يعلمنا، ومن فهم سليمان أن يفهمنا، وأن يرزقنا معاشر الأحباب الرحلة في طلب العلم والصبر على طلب العلم. وأعظم علم أن تعرف الله، لأن معرفة الله أول سؤال في القبر من ربك. وكل علم لا يزيدك خشية، كل علم لا يزيدك لله خشية فهو جهل لا يضر وعلم لا ينفع. علينا بتحبيب الخير لأبنائنا، وعلينا أيها الآباء أن نتربى على الصبر عليهم حتى يكون منهم حكماء. واعلموا أن الصغير لا ينسى مواقف اللؤم والشدة والحدة، كما أنه لا ينسى المودة والرحمة في صغره. فكن رحيما أيها الحبيب. ورسالة إلى المعلمين، ارحموا المتعلمين، وليروا في وجوهكم نظرة النعيم من الابتسامة ومن الرحمة ومن الإعذار ومن الدعاء الدائم لهم، حتى يكونوا لبنات لكم. وأوقاف الابن الطالب، الطالب يا معلم هو وقف بشري لك إن أخلصت في تربيته، وقف تموت ولا تموت حسناتك معه. لكن لا نتذكر من المعلمين إلا من كانوا من الرحماء، فكن من الرحماء يا عبد الله، وأبشر بالخير، فإن الله جل وعلا جعل الملائكة وأهل السماء والأرض وحتى الحوت في البحر وحتى النملة في الجحر كلهم يصلون على معلم الناس الخير. شكر الله لكم اجتماعكم، وشكر الله لأحبتنا في هذا الجامع المبارك هذه الدعوة الجميلة والإعداد الجيد. قولوا آمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وولاة أمورنا وعلماءنا وسمعة بلادنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة